كيف يثبت الفقهاء الألفاظ النبوية ويستنبط منها الحكم؟ مثلا نحن نصادف في بعض الأحيان الفقهاء يستنبطون الحكم من ألفاظ الأحاديث، كمثل القرآن الكريم، من ألفاظ القرآن الكريم. نحن نعرف يعني رويت الأحاديث بالمعنى، يعني كيف يستنبطون يعني من ألفاظ الأحاديث الحكم؟ الجواب عندي واضح ولا يخرج عما مضى، ولكن قبل أن أعيد الكلام، أنت تعني بالفقهاء المجتهدين أم المقلدين؟ مجتهدين يعني. مجتهدين. نعم. يعني الأئمة الأربعة مثلا وأمثالهم؟ أي نعم مثلا. ولا الذين جاءوا من بعدهم؟ يعني أئمة الأربعة أستاذي يعني. طيب. نعم. فسؤالك كيف يستنبطون، كيف يعني؟ يعني مثلا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الكلمة هناك بمعنى كذا كذا، ولكن نحن لا نستطيع أن نثبت الألفاظ خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يعني هذا لفظ ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، ممكن لفظ الراوي. جواب السابق يتنافى مع نفسك اللاحق. أنت تقول لا نستطيع أن نثبت، نحن كان جوابنا أن أي حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون له عدة روايات الأصل فيه أنه كلامه عليه السلام. أنت الآن تطلق العكس تماما وهذا خطأ. واضح؟ أي. هذا شيء. وشيء ثاني يقوله علماء الحديث النقاد، نحن عندنا اليوم قواميس كقاموس الفيروزاباد المشهور مثلا، فضلا عن غيرها، من أين لهم أن هذه اللفظة الواحدة يعطون لها معاني كثيرة وكثيرة جدا؟ هل هم استعملوا نفس الطريقة التي استعملها علماء الحديث في ضبط ألفاظ الحديث ورواية عن الرسول عليه السلام، أم لم يستعملوا؟ علمك في هذه القضية ما هو؟ ممكن استعمل. واضح سؤالي؟ واضح استاذي. نعم. طيب هل عندك جواب على ذلك؟ لا استاذ لا. ليس عندهم إلا النقل، وليس النقل عن العلماء بل عن البدو والأعراب. يقول أصمعي مثلا، أنا سمعت الأعرابي أو أعرابيا في البادية يقول كذا وكذا، فعرفت أن معنى الكلمة كذا وكذا. وهذا الأعرابي ما نعرف لا أصله ولا فصله. هنا يظهر لك أهمية علم الحديث من جهة، وخطورة فتح أبواب النقد هذه من جهة أخرى، لأنه إن سلم لهم بمثل هذا النقد الهزيل على علم الحديث الذي خدم بجبال من الحفاظ، بينما اللغة لم يقيد لها مثل هؤلاء الحفاظ لنقلها، علما أن هذه اللغة نحن نفسر بها القرآن الكريم. فإذا كانوا يتلقون اللغة العربية مسلمة، فلماذا لا يتلقون السنة النبوية مسلمة، مع الفرق الشاسع بين هؤلاء الذين نقلوا اللغة وبين هؤلاء الذين نقلوا الحديث النبوي؟ إذن أصل السؤال هذا خطأ من ناحيتين. الناحية الأولى سبق ذكرها، أنه كلما يأتينا حديث ثابت عن الرسول عليه السلام الأصل أن هذا كلامه. متى نخرج عن هذا الأصل؟ إذا ثبت خلافه. ثم إذا ثبت خلافه عدنا إلى موضوع الرواية بالمعنى. ماذا يهمنا حينئذ؟ هل اللفظ ذهب أم إيش يرادف ذهب؟ مضى وأدبر وإلى آخره، جاء أتى، ما يهمنا. مثلا أنا أذكر الآن حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. في رواية: إذا أتاكم من ترضون دينه. ماذا يضرنا إن كان هذا أو ذاك؟ لأن المعنى واحد. فما نقف نحن عند هذه الشبهة إلا في حالة واحدة، وهي أن تأتي بعدة روايات، وهذه الروايات فيها اضطراب، فيها اختلاف، هنا يأتي علم الحديث الشاذ والمعلول، وحينئذ نخرج من المشكلة بعلم الحديث. أما إذا لم ترد هذه المشكلة فالأصل أن هذا كلام الرسول عليه السلام، وإذا نزلنا درجة هذا ممكن أن لا يكون كلام الرسول لكن هو معناه يقينا. إذن ما لنا ولكون أن هذا المعنى ليس هو لفظ الرسول، المهم أن يكون معناه ولا يكون معنى آخر. هذا هو الجواب إن شاء الله.